توفي والدي وقد وصى بثلث ماله في أضحية له ولوالدي، وحيث عنده مال قبل الوفاة وله استحقاق من وظيفته وله دين. السؤال: هل الثلث من جميع هذه الأموال أم من بعضها؟ وهل الثلث لغرض الأضحية حتى ينتهي، أو هل يمكن وضع بعضه في عمارة أو فرس بعض المساجد؟ الثلث يكون في جميع المال، كل أراضي أو ديون أو حقوق عند الدولة، كل هذا يكون له ثلث فيه، مما استحقه عند الدولة، اجتمع له من ديون على الدولة أو غير ذلك يكون له حق فيه. أما التقاعد فهو للورد ليس لا، لكن إذا كان ديون أو حقوق الدولة تعطيها إياه فلا يدخل فيه الثلث. هكذا عند الناس، هكذا الدية لو مات قتيلا مدعوسا فالدية يخرج منها الثلث أيضا، فالثلث يكون من جميع ما يستحقه ويورث عنه، ثم يدعى في أرض استغل أو في عمارة أو في نخل استغل ويضحى منه مغلة، وما بعد الضحية نصرف في وجوه البر وأعمال الخير من تأمين المساجد ومساجد الفقراء والمساكين وقضاء الدين على المدينين ومساعدة في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، إلا إذا كان عين شيئا بعد الرؤية، إذا كان الباقي بعد الرؤية يصرف في فقراء الذرية في فقراء المسلمين في تأمين المساجد كما بما قال، وإذا سكت فالفاضل بعد الرؤية يصرف في وجوه البر وأعمال الخير كلها، وإذا كان في أقاربه وذريته فقراء أعطوا من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.